نشوف من بالك، نشوف ربنا. زمان كان في اغنيه بتقول انا شفت جمال والنبي يما، قال ده هي على امي. اه يا شفت جمال. اه خلاص يعني شافت الهن. اه. انت هتشوف ربنا بقى. هتشوف ملك الملوك. هتشوف مالك الملك. ما توحد يا حبيبي ولا اله الا الله. ابو اللي خد الكتاب بشماله. يا لطيف. يا لطيف يا رب. يا لطيف يا رب. يا ليتني لم اوت كتابيه. ولم ادري ما حسابيه. يا ليتها يعني يا ريت الموت اللي انا متها كانت القاضيه. ما كنتش قمت بعدها. ما اغنى عني. ما ليه? ما كنت حيضر بقى يقدم رشوه. هنا ما فيش القانون رقم 250. ما فيش المادة 250 من القانون مش حاجة. لا ما فيه. هتسع بنسلم ايه? قال لا. طب احنا في الدنيا بندفع عشان اللي بيشرب سجاير يشرب، اللي بيدفع خمرة بيدفع. وهي الناس بتلطف شبابها. هتروح لملك من الملائكة تقول له خد. هتروح لرضوان تقول له يا عم رضوان افتح الجنة. انا جايب لك صندوق شمبانية. ينادي على زميله مالك خازن النار يقول له شوف الزبون ده عايز ايه. خد اعمل عليه شوية شاي. هلك عني سلطانية. يبقى لا المال نفع ولا سلطان نفع ابدا. لا المال نفع ولا السلطان نفع. وينادي المولى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا سلام لو واحد يسمع المقر بيقول ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه دلوقتي الشيخ ربنا يزيدك يزيدك هيزيد يا ابني اكثر من 70 ذراع ايه؟ ده هي بتخلع القلب والله. ولذلك شوف النبي بيقول ايه بعد ما اتسمعنا الصلاة عليه. بيقول من قرأ القرآن عند فاسق ليعلي به شأنه. وفي ناس بتجيب قراء مخصوص يقروا القرآن عندهم عشان يقول لك ده راجل صالح. راجل ده هو صاحب القصر وصاحب ده بيقرأ القرآن. فالمقرئ اللي يروح يقرأ عند واحد فاسق عشان يعلي ذكره وشأنه. شوف النبي قال ايه؟ لعنه الله بكل حرف من القرآن 10 مرات. سبحان الله. وفي واحد تلاقيه مقطع السمكه ودلها ورباوي وخمرجي وبعدين يجيب واحد مقري يقرا الصبح بقرا في المحل عشان نعمل الصباح هو بيبيع ديره هو بيبيع ديره وقال جيب واحد يقرا قران الصبح ها اهو اللي يقرا عنده ربنا يلعنه كل حرف من القران 10 لعنات هو القران شويه يا اخوانا ده سيدنا النبي قال لاصحابه ايها الناس اعطوا اعينكم حظها من العبادة. قال وما حظ الاعين من العبادة يا رسول الله? قال النظر في كتاب الله. تعرف لما تبص في المصحف كده هوت من غير ما تقرأ لك ثواب. كنك تبص في المصحف. ولذلك القراءة في المصحف غير القراءة غيبة. القراءة غيبة لها 1000 درجة انما القراءة في المصحف لها 2000 درجة. لان انت جمعت بين العين والاذن. الاذن بتسمع واللسان بيشتغل والعين بتبص. انما غيبا العين ما بتبص. ها? فانت كلك تراسي تفتح المصحف وتبص فيه? عباد. زي ما تنظر للكعبة. انت لا بتطوف ولا بتصلي. بس واقف كده بتبص للكعبة. لك 40 رحمة من الله. انا عايزك توحد. الموسم الثاني من مواسم الثلاثة عند الميزان. يا فلان تعالى عشان توزن. اوزن ايه? توزن عملة. هو العمل بيتوزن? اش معنى الحرارة لها ميزان? في ميزان الحرارة بيقول لك 39 وشرطة. في ميزان ولا ما فيش ميزان? في ميزان للحرارة ايوة في ميزان. في ميزان حساس ولا لا? اي في ميزان للمية في منية للروضة ولا لا? في ميزان للمية يبقى في ميزان العمل. الميزان العمل ده من اللي صنعه? الله. في ميزان للبطاطا والرز. البتاع الطبلية دي. زي اللي طلع يوزن نفسه لنفسه 120 كيلو انبسط قوي وراح قال لمراته وليها تتصوري ان انا ابعد من طنطا ازاي قال لها من هنا لطنطا 82 كيلو زي اللي الانباشا اللي خد شاويش فراح لمراته قال لها تعرف ان انا احسن من القطر قالت له ازاي قال لها القطر له شروطين وانا ليها 3 صعب يا بيت شاويش ما توحد يا حبيبي لا اله الا الله عند الميزان ما حدش يعرف حد الشيء الثالث